المجاد عقيق العقل ضاعت يا حضار ما صبت لا أطار وعيت ندور صويرة اش نقولي لا بغاتها يوم تجيني زايرة المجاد عقيق العقل ضاعت يا حضار ما صبت لا أطار عيت ندور صويرة اش نقولي لا بغاتها يوم تجيني زايرة جات على بغتاه لا العيدي حتى الدار طيب وعيط نرونوار ومحاسنا الكثيرة شعت يا وعدي وشعشات أمزين الزهرة من ينظرني حين فاجئتني ينظر منهار داهل شخص البصار بين الدهشة والحيرة حتى انتقوا ما مطاوعوا في الترحيب بزايرة زرتها ليا بلا نوية نسفت الفكار وهدت لي الصيار وجعلتني في جزيرة بين رياح طيب والمواج بالعطر متكاترة كيف جراح تاجيل عندي هاد الخنار لازلت غريب الدار لا عزوة لا عشيرة لا مال ولا جاه في بلاد الخيرات الوافرة وسرى صوت رخيم من شفايف حرة البكار نغمة من غير وطار إيقاع بلا تنقيرة تايس ريصري الرحيق حتى للروح الحايرة قالت لا ترحيب شفت منك ولا يكبر ولا بسمت وشار قلت اول في معديرة مجيتك عقدات لي لساني قالت لي عادرة وفي محراب الحب الاثني خلعنا الاعذار وتخمرنا تخمار كانت ساعات قصيرة دغيا دغيا والصلاة ساعة الفراق الحارة قلت نخاف لا نفقدك قالت تعذار هالمجات ذكار خليها لك تفكيرة حتى نغنمشي نهار عندك عشوية زهرة المجات عقيق العقل ضاعت يا حضار ما صبت لا أطار عيد ندور صغيرة اش نقولي لا بغاتها يوم تجيني صايرة خرجت في أطارها مخلخل داه المحتار والدنيا في تبشار ومطار الخير غزيرة ومالين مدينة الصويرة في فرحة غامرة وتلمست مدجت الحبيبة والجسم نهار والعقلة واعتطار ضاعت لي الدخيرة فين يمتى ضاعت المدجة لا من بيادرة وتفجعت لا عرفت شل معمول في مسار وبديت البحث نهار الجمعة في الظاهرة انسقصي ونسال عن مدجة يا ناسي غاترة باب الغشم ما لقيت فيه الكنزي أطار والقصبة دار بدار سلت كبيرة وصغيرة وأما درب العلاج فيه جرى ليش لا جرى صادفت غزالة وسلتها قالت يا قنجار هذا درب تجار وهل الطروال كبيرة كيعو في مديجة يا ملا بنادرة وسألت وسقصيت في سقالة ما صبت خبار ودموعيك النمطار فوق الخدين غزيرة سقصي وعليا اهل الطواحن حومتي المعاشرة وهل مسقين محرضين عليا صغار يرجموني بحجار قالوا لي خنطة قيرة عاملها سبا وكات خاطب كل مرة مرة ضرت الملاح القديم كله ولا أطار ودرب جبال الحرار وسوارج المنيرة وخرجت على سوق واقع ودموعي متقطرة رجعت عقلت العقل ضاعت يا حطار ما صبت لها أطار طعيم نور صغيرة اش نقولي لا بغاتها يوم تجيني صايرة قلت راسي ما لقيت في بني عنطار بشار اسأل ما بين جدار هاد الناس بتقيرة وسألت وسقصيت في الشبانات بحيرة ظهرة من البخر يا أهلي الدرب اللبانة صار هاد الجسم المنهار والروح عليه حسيرة حتى وصلني لدرب الغريسي غير مكابرة ومن دغيا الحوم طرحالة صبار سلت عزارة وبكار ويشير ويشيرة وبديت في طوالت الشبانات قدامي عطرة وسألت بشوقي تباب دكالة ناس خيار وعلى الصور دلصوار عرجت بلا تخيرة ودخلت بالهفا الباب مراكش يا اهل يا طرا درب الى قادير فيه بالنيه لحط العار وبحت بكل صرار في عسان لقات بشيره ومن الحرم في دار الضمانه تاتي المباشره وسمعت البراح كاينادي خارج الجدار ونهبتاه الفكار لا وهنا لا تعتيرا درب الواقاوي جريت فيه انتلضو بلا جرا وقطعت ناسي في درب مولاي عزيز مطار كاينا المصار والدرب دلال اميرا والبراح بعيد ما نويتو إلا في القمرة وانا راه في السامع من قوس بن عطار جامع بن يوسف زار قلبي عند التكبيرة ونظرتو في باب السبع يزهر زهرة سارة الشارع بالرحل ضعت يا حطار ناصبت لها أطار إنو صغيرة أش نقول إلا بغاتها يوم تجيني صايرة يبرح ويقول جهار يا ملاس اخبار لقينا شي ذخيرة واللي ضاعت له يجي لها راجل كان الامرا وجريت لعنده قلت له انا يا بشار قال اسمها يدكار قلت مدجة ودخيرة وانطقيا وعدي وقال لي وصفاك دايرة واسترجعت نهار كانت تريا من النوار فعني يقض البلار ودلاد لها الكتيرة فوق صدر عكري ومرمري عند فاح ونايرة سبعين دالخيوط من الجهر تخطف البصار تتخلي لهم درار أم ضفورين ضفيرة ما تضفرها غير شي صباع صغير يا مهرة بين جواهرها ودرها يا قوطة حرار ما دركوهم تجار تغني أمام فقيرة وما بين ديامانضات ما سامن متحف صار من ضوما فحرير غلفوه بدي بتشحر ومقبوطة بزرار من البلاتين صغيرة تنزل تحت عظيم الرقيبة تقفات العطرة وتبسم خلال خير وحنا في سبع دوار وتبسم دلال خير وحنا في سبع دوار من الشموس والقمار انسى ورجع صغيرة اللحية والجود والصفا والصبر والمطابرة وجبت لي يا روح راحتي دلالة بشار بين جميع الحضار واعطاها لي فدريرة من الحرير السنسي اللي ما دخلات وصبرا مشات عقيقت العقل ضعت يا عبدار ما صبت لها أطار عيد مصويرا اش نقولي لبغاتها يوم جيني صايرة باش نكافي خير هاد من جالي يا بشار وفجعني الكدار وجبر نفسي الكسيرة يهنيه الله كيف هناني من المغايرة وارتاح قليبي وخاطري ورجعت اللوكار مستغرب في ما صار هادي هي الصويرة وهادوه ما ناسها وهلا مانا المواطرة أرض السر مدينة الستر رقراقا الحرار كنزو فيها أسرار كل نزالة بدخيرة واللي شكي خاف كيف قال عبيبه وما درا وفرشت مني زهيل علي زالت كدار وتفاجأ كل غيار وصعب ضحاتي سيرا وجات غزالي محلقة ونسايمها عطرة كاينها بضر أو هي نجم الغرار ولا دريت النوار الزهرة المنيرة ولا قول ساير الكواكب فيها مختصرة وصطبنا شوي لا اصطبوا عاشق يذكار والغروب احضر بجد افق صويرة درتو صافو كلها فدي بيا يا ملادرا وسلامي بالورد والزهر في نهاية الشعار ليل صويرة البرار دون صحاب التكشيرة قال حمد سوم أشعاري صويرة حضرة مسك الختمة يا من يسغاو القول الشطار هاد مجناح الفكار شرح صويرة صويرة من حيلي العرش كاد خيرة بقى متاخرة شارح تكتاكي يا حضار ما صد لها أطار يوم تجيني زايره.